أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نزلت مرة على ركبتي ومرة على يدي وذلك في السجود؟ هل في هذا تحري للسنة؟ أثابكم الله. هذا بروك البعير قطعا، يعني أنت بركت بروك البعير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال، كان مرة بيديك ومرة بركبتيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك بروك البعير، فإما أن نقول أن يقدم يديه وهو الصحيح ويؤخر الركبتين فلا يشابه البعير، وإما أن نقول يقدم ركبتيه ولا يقدم يديه فلا يشابه البعير. أما أنت ما شاء الله تبارك الله أتيت بها قطعا بلا خلاف، يعني أنت بارك بروك البعير إما في الأول أو في الثاني، فإياك أن تعود إلى مثل هذا. الأصح في هذه المسألة والعلم عند الله أنك تقدم الركبتين، تقدم اليدين وتؤخر الركبتين، وهذا اجتمعت فيه السنة القولية والفعلية، وحديث ابن عمر رضي الله عنه في الفعل يدل على هذا، أن السنة أن يقدم يديه ولا يقدم ركبتيه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.